عن هذا الباب من هو؟ قال نعم، كما يعلم أن دون غد الليلة إني حدثته حديثا ليس بالأغاليط. قال فهبنا أن نسأل حذيفة من الباب، فقلنا لمسروق وهو مسروق بن الأجدع سله، فسأله فقال عمر. مضى الكلام على أول الحديث وهو أن الفتن متنوعة، منها فتنة الرجل في أهله، قد يبلى بمرأة لا تعينه على الطاعة أو تكون هما له تصبحه بهم وتمسيه بهم، وهذا يدريه من عالج مثل هذه النساء، فإنه قد يصلي ولا يفطن لصلاته، قد يتعبد ولا يفطن لعبادته، قد لا يهنأ بأكله وشربه ونومه لما أصيب من الهم من جهة هذه المرأة، إن كان في دينها أو في أخلاقها أو في لسانها. قال أو فتنة الرجل أيضا في ماله، المال فتنة في جمعه، فإنه يفتن به فينظر إلى أسباب الجمع والربح والخسارة والحسابات، وهذا هم يصيب الإنسان ويفتن به، ثم في المال يطلب المزيد، ثم أيضا في إنفاقه عقب جمعه. ولهذا تلاحظون كيف فتن الناس الآن في المال، وخصوصا من جهة المساهمات في البنوك والمسارعة إلى المعاملات المشبوهة، فلا يتحرى كثير منهم عن هذه الشركات أو هذه المساهمات، ما همه إلا نسبة الربح بيعا وشراء، فإذا خسر أصيب بالهم والغم إن لم يصب بالأمراض النفسية أو الجلطات ونحوها. وفتنة الرجل في نفسه، قد يفتن الإنسان في نفسه، إما بجماله أو بشبابه أو بقوته أو بصحته، والنعمة والصحة فتنة للإنسان، يفتن الإنسان بصحته فيستبطئ المرض ويظن أنه يبتل ويستمر على شبابه لا يصيبه المرض ولا الهرم ولا الضعف، وهذا فتنة له. ولهذا في الحديث نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وفتنة الإنسان في ولده، قد يفتن في أولاده، إنما أموالكم وأولادكم فتنة لا تلقى عدوا لكم، فقد يفتن بأولاده، إما يبلى بابن فاجر أو فاسق أو مؤذي، وقد يبلى الأب بالعكس، قد يبلى الابن بأب فاجر شراب للخمر أكان للحرام ربا وغيره لا يؤدي الصلاة. وفتنة الرجل في جاره، قد يبلى بجاره بجار سوء فيؤذيه، أو من نساء جاره من يؤذونه أو يؤذون أولاده. قال فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه وولده وجاره، يكفرها الصيام والصلاة والصدقة والأمر معروف والنهي عن المنكر، لأنه جاء أن هذه العبادات وهذه الطاعات تكفر ما بينها، بل الحسنات يذهبن السيئات في آخر سورة هود، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قال عمر رضي الله عنه ليس هذا أريد، يعني هذا عندي عنه علم، وإنما أريد الفتن التي وصفها بأنها تموج موج البحر. ومعلوم أن البحر إذا هاج وماج فإن هيجانه وموجه يكون عظيما ويورث الخراب، ولما حصل ما حصل في جنوب شرق آسيا، الزلزال العظيم الذي أورث هيجان البحر المسمى بالتسونامي، ارتفع البحر حتى قيل إن الموج ارتفع نحو من 500 متر، وهذا يغرق السفن بل يغرق المدن. ولهذا ما زال الناس عجزا وعاجزون على أن يحصوا الهلكة من هذا الزلزال. فعمر رضي الله عنه سأل عن الفتنة التي مثل هذا الوصف، تموج أي تعم الناس فتنة عظيمة، ومعنى تموج موج البحر أي أنها فتنة عظيمة تعم الناس. فقال له حذيفة رضي الله عنه وهو من أعلم الناس بالفتن بما أعلمه إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لك ولها يا أمير المؤمنين؟ إن بينك وبينها بابا. قال عمر: أيفتح الباب أم يكسر؟ وهذا من فقه عمر. قال: بل يكسر يا أمير المؤمنين. قال حذيفة: ذلك قال حذيفة يكسر يا أمير المؤمنين. قال عمر: ذلك أحرى أن لا يغلق أبدا. وهذا الباب كما جاء في تفسير حذيفة لما سأله مسروق هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإنه هو باب دون الفتن، وهو كذلك، فإن عمر جعل الله فيه من مقومات القيادة والريادة والإمامة ما كان حاجزا ومانعا لكثير من الفتن، فهو رضي الله عنه أفضل الصحابة في زمنه، وقوي في دين الله جل وعلا، قوي في دين الله، لا تأخذه في الله لومة لائم، وهو رجل محدث ملهم، بل قال صلى الله عليه وسلم: إن يكن في أمتي أنبياء فعمر، وعمر محدث ملهم، ما سلك عمر سبيلا وطريقا إلا وسلك الشيطان سبيلا آخر، والشيطان كان يخشى ويهاب عمر، ولهذا من كان في مقومات عمر الدينية والعقدية والإدارية والنفسية فإنه يكون بإذن الله سبب لعصمة الأمة من الفتن في اجتماعهم عليه. فلما ذهب عمر فتحت على المسلمين أنواع من الفتن. وكيف ذهب عمر؟ قتله عدو من أعداء الله من المجوس، ممن حنقوا على الإسلام الذي دخل بلادهم وأزال ملكهم ودمر عقائدهم. فجاء أبو لؤلؤ المجوسي متخفيا، مع أن لعمر عليه معروف، فإنه كلم مولاه المغيرة بن شعبة أن يخفف عليه العمل والوظيفة التي كان يقوم بها أبو لؤلؤ، ومع ذلك قابل ذلك اللئيم معروف عمر وصنيعته عليه بهذا الأمر. واللئيم لا يؤمن جانبه من الكفار ومن غيرهم حتى في أخلاق الناس، فإن اللؤم خلق ذميم، إنك إذا أكرمت الكريم ملكته، وإذا أكرمت اللئيم تمرد. اللئيم أنجس من الكلب أعزكم الله والحاضرين، الكلب إذا أكرمته نظر في إكرامك له، أما اللئيم لا، يرى معروفك عليه منة له هو عليك. وللأسف أن خلق اللؤم يفشو الآن بين فئات من الناس وطبقات، حتى بين بعض المتعلمين وبين المنتسبين إلى الخير تجد في أخلاقه لؤما، واللؤم هو مقابلة المعروف بالإساءة، مقابلة الإحسان بالذم، وإلا فإن الكريم الشهم ابن الكرام لا يزال ينظر إلى معروف الكريم عليه دهره كله أشبه بالرق لفلان معروف عليه، ما ينساه. أما الذي ينسى المعروف وينسى صنائع المعروف فهذا من خلقه خلق ماذا؟ أهل الكفر، أهل الكفر وأهل النفاق، خلق اللآمة. بل في بعض الكفار من هو كريم في أخلاقه يترفع عن اللؤم وأسبابه وبواعثه. عمر رضي الله عنه أسدى معروفا لهذا الخبيث المجوسي، ولكنه في قلبه حقد، والحقود لا يفرح إلا بأن يموت من حقده، من حقد عليه أو حسده، بل إذا سمع بعد موته مدحة له أو صنيعة من صنائع معروفه يموت في كمه وغمه. وليس علاج لهذا إلا أن يسله الله جل وعلا من القلوب، يسل الحسد والحقد من القلوب، أو أن يموت هذا الحاسد أو الحاقد. عمر رضي الله عنه أسدى معروفا لهذا، لكن قابله باللؤم، فكان أن قتل عمر وهو يصلي صلاة الفجر، طعنه بسكين أشربها السم، طعنه عدة طعنات، ما لبث بعدها إلا نحو من 3 أيام أو 3 أو 4 أيام ثم قضى رضي الله عنه. وحمد ربه أن جعل الله جل وعلا منيته على رجل غير مسلم. وكان عمر رضي الله عنه يتمنى الشهادة في سبيل الله، فنرجو أنه بل نؤمن أنه قد نالها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بشر عمر بذلك، فإنه عليه الصلاة والسلام كان هو وأبو بكر وعمر وعثمان على أحد، فارتجف رجفة فركل النبي الجبل جبل أحد برجله وقال اثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. بعد مقتل عمر رضي الله عنه أتت الفتن إلى المسلمين من كل حدب وصوب، وبدأ هذه الفتن بفتنة زرعها بين المسلمين وبدرها رجل يهودي صنعاني أسود من أهل اليمن. واليهود عرف عنهم أنهم يفسدون البلاد والعباد ويفسدون الأديان، فسبب الفساد في دين المسيح ابن مريم هو من جهة اليهود من خلال بولس اليهودي الذي أورثهم عقيدة الشرك في التثليث وأن عيسى ابن لله جل وعلا. وكذلك حاولوا في هذه الأمة، فعبد الله بن سبأ الصنعاني اليهودي ابن السوداء بذر في المسلمين بذرة الفتنة العظيمة، أولا في الخوارج والغوغائية لما خرجوا على عثمان رضي الله عنه، وترتب على خروجهم قتل عثمان، ثم أيضا في الخروج على علي والمقتلة العظيمة بين الصحابة، ثم في بدر بذرة الرفض والتشيع بين المسلمين، فهي من سبب هذا الخبيث. وكان دون المسلمين ودون هذه الفتن عمر رضي الله عنه، باب دوننا ودون هذه الفتن. فبمجرد موته رضي الله عنه بدأت الفتن، بدأت مقبلة على المسلمين، إن كان فتن عظيمة أو فتن الدنيا، وفي حديث مسلم قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن حاتم قال حدثنا أو قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا ابن عون عن محمد هو محمد بن سيرين عن جندب قال جئت يوم الجرعة فإذا رجل جالس فقلت ليهراقن اليوم ها هنا دماء، فقال ذلك الرجل كلا والله، قلت بلى والله، قال كلا والله، قلت بلى والله، قال كلا والله، إنه لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثني، قلت بئس الجليس لي أنت منذ اليوم تسمعني أخالفك وقد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تنهاني، ثم قلت ما هذا الغضب، فأقبلت عليه وأسأله فإذا الرجل حذيفة رضي الله عنه. وفي هذا فيه تعظيم السلف لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، فإنهم يطرحون آراءهم واجتهاداتهم وما أسدت إليه عقولهم إذا كان في المسألة حديث من حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فهنا جندب يترك رأيه واجتهاده وما أدى إليه اجتهاده في هذا لما بلغه الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا هو حال أهل الإيمان، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ما لك خيار إذا جاءت المسألة حكم شرعي من كلام الله أو كلام رسوله، ما لك خيار، خيارك هو فرضك باتباع ما جاءك عن الله وعن رسوله. ولهذا نفى الله جل وعلا الإيمان نفيا مؤكدا بالقسم عمن لم يرضى بحكم رسول الله أو لم يذعن له أو لم يسلم له، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فإذا أردت يرعاك الله أن تعرف مقدار إيمانك فانظر نفسك عند بلوغ أوامر الله في القرآن ونواهيه، وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم ونواهيه في السنة الصحيحة إذا بلغت عليك، هل أنت ممن يسلم ويذعن أو ممن يردها بأنواع الردود، إما أن هذا القول ما قال به أحد، أو هذا القول لا نرضاه لأنه يخالف عوائدنا، أو الناس ما يعملون به، من الأشياء الكثيرة التي يذكرها الناس في مقابل صرف أحكام الله جل وعلا وأحكام رسوله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني بن عبد الرحمن القارئ عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يحشر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه، فيقتل من كل 199، ويقول كل رجل منهم لعلي أكون أنا الذي أنجو. والحديث سيأتي له رواية أخرى تفسر هذا، لكن أقف وقفة أو وقفات مع أول الحديث: لا تقوم الساعة حتى يحشر الفرات. المراد بالفرات النهر العظيم الذي يبدأ من تركيا فيمر بالشام بأعالي الشام ثم بالعراق فيصب بالشط في الخليج، هذا الجبل العظيم يحشر، معنى يحشر أي أنه يخرج فيه جبل من ذهب، فهو جبل من ذهب. قال صلى الله عليه وسلم: يقتتل الناس عليه. والناس هنا لفظ يشمل أهل الإيمان وغيرهم، وما قال يقتتل المؤمنون. قد يقول قائل: ألا يمكن أن يحتمل هؤلاء المقتتلين من الكفار فقط؟ الجواب: لا، حتى من المؤمنين، لأن لفظ الناس يشمل هؤلاء جميعا. ولهذا القرآن فيها مخاطبة بلفظين: يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا. فإذا جاء الخطاب بيا أيها الناس يشمل العالمين جميعا، بل يشمل فيهم الجن من باب التبع للجميع، مؤمنا وكافرا، مؤمنهم وكافرهم. وإذا جاء الخطاب يا أيها الذين آمنوا فالمراد به من؟ أهل الإيمان خاصة. قال: فيقتل من كل 199، ويقول كل رجل منهم لعلي أكون أنا الذي أنجو. هل العدد هنا مراد أو غير مراد؟ العلماء فيه أقوال، والظاهر أنه يقتل من كل 100 عدد كثير، الجم الغفير يقتلون، وكل يرجو أن يكون هو الذي ناجي فيفوز بهذا الذهب أو بهذا المال. وحب الإنسان للمال حب جم، لو كان لابن آدم واد من ذهب لابتغى ثانيا، ولو كان له واديان من ذهب لابتغى ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، لأنه في جهة المال هلوع وجشع يريد الزيادة لا يقنع. وما أوتي الإنسان شيئا أعظم في الدنيا من القناعة بأن يقنع ويقنع بما آتاه الله جل وعلا ورزقه إياه. ولهذا في دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم اجعل عيش آل محمد كفافا، كفافا يغنيهم عن الفقر المقدع وعن بذل الوجه للناس، ولا يكون فيه غنى مطغيا. واستعاذ صلى الله عليه وسلم من الغنى المطغي ومن الفقر المدقع. في اللفظ الآخر الذي ساقه الإمام مسلم قال: وحدثنا أبو مسعود سهل بن عثمان قال حدثنا عقبة بن خالد السكوني عن عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك الفرات أن يحشر عن كنز من ذهب. في اللفظ الأول عن جبل، وهنا عن كنز، فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. هذا نهي صريح من النبي عليه الصلاة والسلام أن لا يأخذ منه شيئا، وأن لا يطمح إلى أن ينال منه شيئا. والنهي عن ذلك نهي عن المقاتلة عليه والأخذ منه، فقوله من حضره لا يأخذ منه شيئا لأنه لا يتأتى الأخذ منه إلا بالقتل والمقاتلة ومدافعة الناس عليه. يؤيد ذلك ما جاء في الرواية التي ساقها مسلم قال حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري وأبو معن الرقاشي واللفظ لأبي معن قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال أخبرني أبي جعفر عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن الحارث بن نوفل قال: كنت واقفا مع أبي بن كعب رضي الله عنه فقال: لا يزال الناس مختلفة أعناقهم في طلب الدنيا، وهذا يشير إلى هذه الفتنة، وهي فتنة عامة في طلب الدنيا، والمراد بالدنيا أمور أشهرها المال، فإنه يطلق الدنيا، الدنيا تطلق في الشريعة على المال، وتطلق الدنيا على المناصب فإنها من زينة الدنيا، وتطلق الدنيا أيضا على أسباب رفاهية العيش، المرأة والأولاد والبيت وما إلى ذلك. لا يزال الناس مختلفة أعناقهم، ومعنى مختلفة بالتطلع، تتطلع أعناقهم في طلب الدنيا. قلت أجل، قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوشك الفرات، وقوله يوشك أي أن الأمر قريب، والنبي لا يعلم متى هذا إلا ما أعلمه الله منه، يوشك الفرات أن يحسر عن جبل من ذهب، فإذا سمع به الناس ساروا إليه، سمعوا بهذا الجبل من ذهب الذي حسر عنه الفرات ساروا إليه، أي طلبوا أن يكونوا ممن يحصل على هذا الذهب. بعض الناس يتكلف في هذا الزمان، يقول المراد بالذهب الذهب الأسود البترول، وهذا تكلف وعجلة في إنزال هذه العلامة على موضعها، والعجلة والتكلف في إنزال الأشراط على الحوادث المعينة ذكرنا أنه ليس من عمل المسلمين، وأنه من الضوابط التي من الواجب الحذر منها، أن لا يتعجل ولا يسرع في إنزال الحوادث، إنزال الأشراط على الحوادث المعينة. فإذا سمع به الناس ساروا إليه، فيقول من عنده، أي من عند ذلك المكان، إما أهله أو من يقطن حوله، لئن تركنا الناس يأخذون منه ليذهبن به كله، يؤخذ هذا الذهب كله وهذا المال كله. قال فيقتتلون عليه، فيقتل من كل 199، دل على أن هذا الذهب إذا حصر عنه الفرات سيكون الذهب سببا لمقتلة عظيمة بين الناس، فيقتتل من كل 199 ولا ينجو إلا واحد. قال أبو كامل الجحدري في حديثه، قال وقفت أنا وأبي بن كعب في ظل هجوم حسان، في ظل هجوم حسان أي حسان بن ثابت، وهم يتحدثون بهذا الحديث. قال مسلم حدثنا عبيد الله بن يعيش وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لعبيد، قال حدثنا يحيى بن آدم بن سليمان مولى خالد بن خالد، قال حدثنا زهير عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه أبي صالح دادان، واسمه دادان، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا منعت العراق، إذا بعض النسخ فيها منعت بدون إذا وهذا غلط فصححوها، بعض نسخ صحيح مسلم فيها الجملة بدون إذا، إذا منعت العراق درهمها وقفيزها، ومنعت الشام مديها ودينارها، ومنعت مصر، ومصر هنا غير منونة، ما قال مصر وإنما قال مصر إشارة إلى القطر المعروف أرض الكنانة، أما إذا قال مصر يشير إلى أي مدينة ممصرة، كما قال الله جل وعلا ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، مصر هي إيش؟ هي أرض الكنانة. ومنعت مصر إردبها ودينارها، وعدتم من حيث بدأتم أو من حيث بدأ، ثم شهد على ذلك لحم أبي هريرة رضي الله عنه ودمه. يقول أبو هريرة رضي الله هذا الحديث حدثني به النبي صلى الله عليه وسلم وهو ليس بالأغاليق. قوله إذا منعت العراق درهمها وقفيزها، معلوم أن حواضر الإسلام التي سببت للمسلمين الرغد في العيش هي العراق والشام ومصر، لما جعل الله جل وعلا فيها من مقومات الحياة، هذه الأنهار والزراعة والخير الذي يكون فيها يورث قطون الناس عندها، ثم اشتغالها بالتجارة والزراعة التي لا بد أن تدر على الناس الأموال. إذا منعت العراق درهمها وقفيزها، الدرهم الفضة والقفيز إشارة إلى ما يخرج من أرضها من أنواع الزروع والثمار، ومنعت الشام مديها ودينارها. المدي وسيلة من وسائل الكيل، والدينار الذهب. ومنعت مصر إردبها، الإردب معروف الخياش الكبار التي يوضع فيها العيش والرز والقطن. وهذا المنع للعلماء فيه قولان مشهوران، أحدهما أن أهل هذه البلاد يسلمون بعد أن كانوا غير مسلمين فتسقط عنهم الجزية، ومعلوم أن الجزية سبب من أسباب زيادة بيت المال، فإذا أسلم هؤلاء سقطت عنهم الجزية، إلا ما كان منها حكمه حكم الخراج كأرض العراق. القول الثاني المشهور أنه يستولي الكفار من العجم، من اليهود، من النصارى وهم الروم، من المجوس، من المشركين، يستولون على هذه البلاد ويمنعون خيراتها أن تبلغ غيرهم من المسلمين. والمخاطب بهذا الحديث هم الصحابة، والصحابة أين؟ في الجزيرة. ومعلوم أن الجزيرة بلاد محل، إنما كانت تستفيد الخيرات مما حواليها بالتجارات وغيرها، إلا أماكن معروفة في الجزيرة فيها الزراعة التي تكفي أهلها وبعض من حواليهم، زراعة الحنطة أو التمر. قال وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم، قالها ثلاثا، وشهد على ذلك أبو هريرة رضي الله عنه في لحمه ودمه. فالقول المشهور هو أنه يكون ذلك بسبب استيلاء الكفار على هذه البلاد. ويدل عليه حديث جابر عند مسلم وسيأتي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يوشك ألا يجيء إليهم قفيز ولا مد، وسيأتي هذا ذكره إن شاء الله عند محله بعد أحاديث. قال حدثني زهير بن حرب، قال مسلم حدثني زهير بن حرب، قال حدثنا معل بن منصور، قال حدثنا سليمان بن بلال، قال حدثنا سهيل وهو ابن أبي صالح عن أبيه أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق، والأعماق ودابق موضعان في الشام بالقرب من حلب في شمال الشام. والمراد بالروم في الألفاظ الشرعية المراد بهم النصارى خصوصا، وجنس الأصفر عموما. والروم على عهد النبي عليه الصلاة والسلام علم على النصارى الذين كانوا في بلاد الشام وتركيا، وهم إحدى طوائف النصارى الكبار. النصارى ثلاث طوائف كبار، الأرثوذكس وهم الروم، ومن الأرثوذكس الأقباط في مصر، ومنهم أو قريب منهم الأرمن أهل أرمينيا. النوع الثاني وهؤلاء الأرثوذكس أو الروم مرجعهم من الكنيسة الشرقية، من الأرثوذكس الصرب في البلقان، هذا هؤلاء من النصارى الأرثوذكس، منهم نصارى روسيا وهم أشد النصارى عداوة من المسلمين. النوع الثاني من أنواع أو القسم الثاني من أقسام النصارى الروم، النصارى الكاثوليك، ومرجعيتهم في بابا البابوية في روما، هؤلاء هم الكاثوليك. ومن هؤلاء نصارى الحبشة الذين هاجر إليهم المسلمون الهجرة الأولى للحبشة، وكان منهم قبل أن يسلم النجاشي، وهؤلاء أرق قلوبا وفيهم نزل في أهل الحبشة قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. في قول الله تعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا وتجدن أقربهم مودة من الذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى وتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبان وأنهم لا يستكبرون الآيات. فهذه نزلت في أهل الحبشة لقربهم من المسلمين، وأنهم أخفوا عداوة من هؤلاء من اليهود ومن المشركين. الصنف الثالث من أصناف النصارى النصارى البروتستانت، وهذه حركة فيها تجديد لزعمهم وتطوير في دين النصارى حصل في القرن السادس عشر في عصور النهضة في أوروبا على يد رجل يسمى مارتن لوثر، وممن ينتحل الآن النصرانية البروتستانت في أمريكا وفي كندا وفي بعض الجهات. قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم، والمراد به جنس النصارى، بالأعماق أو بدابق، فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ، من خيار أهل الأرض يومئذ من المدينة، ومراد بها مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، وعرفنا ذلك لأنه قال من المدينة بأل الدالة على العهد. هم من خيار أهل الأرض يومئذ إيمانا وصبرا حملهم على الجهاد في سبيل الله لما نزل أولئك الأعداء في بلاد المسلمين، فإذا تصافوا أي للقتال قالت الروم: خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم، دلالة على أن من النصارى قوم سبوا في جهاد كان بينه وبين المسلمين قبل ذلك، فكان من هؤلاء السبايا من أسلم فدخلوا مع المسلمين، فحنق عليهم أبناء جلدتهم من النصارى، قالوا: أنتم ما لنا بكم سنع، أنتم لنتم منا ولا من أبناء ديننا ولا من أبناء جنسنا، إنما خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم، الذين أسلموا سبوا فأسلموا نقاتلهم. فيقول المسلمون: لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا، فينصر المسلم أخاه المسلم وإن كان من أبعد الناس عنه نسبا أو ديارة أو ديارا أو عرقا أو لغة، وإنما الرابط بينهم أعظم رابط، وهو رابط الإيمان ورابط التوحيد. قال: فيقاتلونهم، فيكون حال المسلمين المقاتلين في ثلاثة أصناف. قال: فينهزم ثلث من هؤلاء الجيش، ينهزمون لا يتوب الله عليهم أبدا، ينهزمون حيث تولوا يوم الزحف، ومعلوم أن من السبع الموبقات ومن كبائر الذنوب ماذا؟ التولي يوم الزحف. قال: ويقتل ثلثهم أفضل الشهداء عند الله، ثلث ينهزم وثلث يقتل، وهؤلاء أفضل الشهداء عند الله، دلالة يا أيها الإخوة على أن تلك المقتلة مقتلة عظيمة، جعلت الثلث ينهزمون يهربون من شدة حمي الوطيس في تلك المعركة وهولها وعظمها، وثلث منهم يقتلون. والثلث هؤلاء الذين هربوا من أسباب هروبهم أن بعضهم ينظر لبعض، يقلد ويشاكل ويشابه بعضهم بعضا، فإذا شاف فلان أهل بيرقة من جماعته ولا مما خرج معه هرب بسابته، مثل ما يقع عند الناس اليوم من أسباب تبريرهم المعاصي والمنكرات، والله الناس كلهم سوين كذا يا أخي، لا تساهم في المساهمة الربوية، كل الناس يفعل هذا يا أخي، لا تشرب الدخان، كل الناس يدخنون، ما هو هذا عذر يبرر به كثير من الناس وقوعه في الفتنة؟ وهذا الأمر يزداد، أنا ألحظ أنه يزداد ما يقل في النفوس وفي منهج التفكير عند الناس، وإنما يزداد. ولهذا يقول قائلهم: الموت مع الجماعة إيش؟ الموت مع الجماعة رحمة، يظن أن هذا يبرر له فعله، هذا مو بصحيح. العبرة ليس بالأكثر، وما أكثر الناس ولو حرست بمؤمنين، العبرة بالحق. فهؤلاء الثلث والله العالم أنه إذا رأى بعضهم انهزم انهزم الثاني، سيما إذا رأى بني جماعته وجلدته وأهل بيرقة انهزموا انهزم معهم، دلالة على أن هذه المعركة معركة عظيمة يحصل فيها هول رهيب وهول عظيم يورث أن ينهزم ثلثهم ويقتل ثلثهم، هم أفضل الشهداء عند الله. قال: ويفتتح الثلث أي ينتصر الثلث. قال صلى الله عليه وسلم: لا يفتنون أبدا، أي أن هؤلاء الثلث الذين صبروا وتحملوا الأهوال جهادا في سبيل الله وطلبا لثواب الله، جزاءهم في الدنيا المعجل أن الله يفتح عليهم وينصرهم على عدوهم ويفتح لهم القسطنطينية، وأيضا أنهم لا يفتنون أبدا حتى الموت. قال العلماء: وفي ذلك وسيلة أو دليل على أنه حتى لا يفتنون في قبورهم ولا يوم القيامة، لأنهم جوزوا بهذه الفتنة بهول المطلع، مطلع هذه الحرب العظيمة الرهيبة. قال لا يفتنون أبدا فيفتتحون قسطنطينية. وجاء في الأحاديث أنهم يفتتحون القسطنطينية بالتكبير، فيكبرون تكبيرا عظيما فيسقط ثلثها أو نصفها، ثم يفتتحون الباقي، ثم هم يقتسمون الغنائم. قد علقوا سيوفهم بالزيتون، علقوا سيوفهم بالزيتون بعدما فتح الله عليهم بلاد عدوهم ونصرهم عليهم، إذ صاح فيهم الشيطان، والشيطان يتخذ هذه المواقف ليخذل المؤمنين. صاح فيهم الشيطان إن المسيح، أي المسيح الدجال، قد خلفكم في أهليكم، وهم قريب عهد من المسيح لأنهم يذكرونه ويتوقعون خروجه، ولهذا قاموا بهذا الجهاد في سبيل الله وهم مستعدون حتى لجهاد المسيح. قال فيخرجون ويدعون ما هم فيه من الغنائم وما هم فيه من الفتح، وذلك باطل، أي أنه كذب. وهذه فيه إشارة إلى أمر موجود الآن لكنه يزداد، وهو أثر الإشاعات والدعايات الباطلة. فإن الإشاعة الكاذبة والدعاية الباطلة لا شك أنها تسري بين الناس السريان العجيب، بل أشد ما يكون في سريانها من سريان النار في الهشيم. الإنترنت وسيلة من وسائل الإشاعات، من الذي أورد هذا الخبر أو نقله؟ يقولون وكالة إيش؟ يقولون. والعجب أن الناس ما أشد ما يصدقون وكالة يقولون، يتناقلونها في مجالسهم، يتناقلونها في أحاديثهم، حتى يبنون عليها تحليلاتهم وشائعاتهم وأخبارهم، وهي كذب محض. أيضا وسائل الإعلام مرئية أو مقروءة أو مسموعة، إذا كانت بيد هؤلاء وهم أعوان إبليس تكون سببا لإشاعة هذا الكذب وهذا الباطل. ولهذا المؤمن أيها الإخوة الحقيقة عندها مثل هذه الفتن، مثل هذه الفتن، فتن الشائعات، يقف حيران، تجده يسري بين الناس الخبر، فإذا تتبعه وجد ما له أصل وما له أي أساس، وإنما شائعة خرجت بين الناس ثم تناقلها هذا إلى هذا، إلى المجالس، إلى المواقع، إلى وسائل الإعلام، حتى فشت وصدقها، وربما صاحب الكذبة أول من يصدقها. والنبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ بئس مطية الرجل ماذا؟ زعموا. معناها بلساننا الدارج بئس مطية الرجل وعمدة في كلام الناس يقولون. وش دراك يا فلان؟ والله يقولون. يقولون هذه وين أصرفها فيه؟ وين أعول عليها فيه؟ هل يقام على يقولون حد حكم شرعي؟ لا. وهذا فاشي، وتعرفون أنه فاشي بين الناس، الأخبار الشائعات ولا سيما شائعات الفتنة التي فيها إقالة السوء أو ظن السوء في ولاة المسلمين أو في علمائهم أو في فضلائهم، مصدرها شائعات كاذبة. يقولون سمعنا، يذكر لنا بعضهم بيتحذق، والله حدثني ثقة إن فتشته أكذب من كذاب أهله، ليس له حظ حتى في هذه الثقة. مبدأ واقع يا أخوان. قال صلى الله عليه وسلم وذلك باطل. فإذا جاء الشام أي من القسطنطينية خرج، أي خرج عليهم الدجال، أي أنه لا يخرج إلا بعد أن يجيء إليهم. فبينما هم يعدون للقتال، لقتال الدجال وجنده، والدجال معه جند وزبانية ومسلحته يعينونه، و يتبع الدجال أصناف لعله أن يأتي الإشارة إليهم، يتبع الدجال المشركون عموما، الوثنيون، عباد الأحجار والأشجار والأقمار والشموس والأحجار، وعباد القبور، لأن هؤلاء إذا جاءهم الدجال معه معجزات أيده الله بها طاشت قلوبهم وعقولهم عن معبوداتهم من الأحجار والأشجار. الهنادكة والبوذيون وعباد الشمس والقمر سيتبعون الدجال ويكونون من جنده. المشركون عباد الصلبان الذي يذبحون للقبور للسادات الدجال يدعي أنه نبي ويدعي أنه ولي فيتبعونه لما معه من المعجزات. يتبعه أيضا صنف ثاني وهم اليهود، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنهم من أتباعه كما في الصحيح: لا تقوم الساعة حتى يخرج من أصفهان 70,000 من اليهود عليهم الطيالسة. زاد الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح: يتبعون الدجال. من أتباع الدجال ضعاف الإيمان عموما من النساء، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ولا يعودن الرجل إلى حميمه زوجته وإلى أمه وإلى أخته وإلى بنته فيوثقهم بالسلاسل مخافة أن يخرج فيتبع المسيح الدجال. يتبعه أيضا ضعاف الإيمان من الأعراب، من ضعاف الإيمان من أصحاب المعاصي الذين غمسوا بالمعاصي فضعف إيمانهم، وهذا له بواعث في هذا الزمان المقربة لاتباع هؤلاء الدجال. النساء الآن إذا نظرنا إلى اتباعهم لأنواع الموضات التي هي من صنع البشر، ما فيها أي خارق من خوارق العادات ولا أي معجزة من المعجزات، الموضات في الملابس، في أدوات الزينة، في الأثاث، اتباعهن للموضات في الشعر والتقليعات عموما، في العطور، في الذهب، في الأكسسوارات، وهي من صنع البشر ما فيها أي خارق للعادة، اتباع إيش؟ عظيم رهيب. كيف لو خرج عليهن الدجال معه شيء ليس من جنس ما يعرفونه من صنع الناس؟ سيتبعون الدجال. ضعاف الإيمان، يمر الدجال على الأعرابي في ذوده يقول: آمن بي. يقول: أنا أكفر بك، أنت ما أنت بربي، أنت أعور. فيقول: أنا حييت لك أباك وأمك، تؤمن بي؟ يقول: سيف الله الله. ومعه جن شياطين فيأمرهم فيتمثل بصورة أبي الأعراب بصورة أمه فيأتيان إليه، يقول: يا فلان ما تعرفنا؟ يقول: نعم، أنت أبي وأنت أمي. فيقولان له: اتبعه فإنه ربك، اتبع الدجال فإنه ربك، هو الذي أحيانا بعد موتنا. فيطيش ما معه من علم ومن توحيد ومن إيمان فيتبعه يظنه ربه. ضعاف الإيمان من الشباب، انظر الآن إذا أخذنا نموذج على ذلك الرياضة الكرة بأنواعها، كيف أنها فتنت الكثير شيبا وشبابا، أطفالا، رجالا ونساء، وهؤلاء اللاعبين عندهم شيء فيه معجزة؟ أبدا. قد يكون عنده حراسة في تقليب الكرة بين رجليه، هذا غاية ما عنده، ومع هذا عطف إليه الملايين، وهذه ليس فيها أي معجز ولا معجزة ولا أدنى ما يصدق عليه أن يكون إعجازا. ومع ذلك أعجب بهؤلاء الملايين الملينة من الناس، مؤمنهم وكافرهم، برهم وفاجرهم. كيف لو خرج على هؤلاء الدجال ومعه من المعجزات ما ليس من جنس ما يعرفون؟ هؤلاء خليقون بأن يكونوا من أتباعه، ولن يسلم منه إلا من سلمه الله جل وعلا. وأعظم الأسباب المنجية منه ومن شره الثبات على الإيمان والاستمساك بتوحيد الله جل وعلا والعض على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يساوم عليها ولا يجامل فيها، وإن كان أكثر الناس على غير ذلك، لكن حتى يأتيه الموت وهو كذلك. قال: فإذا جاءوا الشام خرج، فبينما هم يعدون للقتال يسوون الصفوف، يقاتل هؤلاء المؤمنون الذين هم لا يفتنون أبدا وهم من خير أهل الأرض إيمانا، يقاتلون الدجال. فبينما هم يسوون الصفوف، صفوف القتال خلف أميرهم المهدي، قال: إذ أقيمت الصلاة، فينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. ينزل عيسى، ونزوله على المنارة البيضاء شرقي دمشق، واضعا كفه على جناح ملك، إذا طأطأ رأسه قطر من الجنة، وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ. فينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم، هل يأمهم يصلي بهم أو أنه يصلي مأموما؟ قال هنا: فينزل عيسى عليه الصلاة والسلام فأمهم. قال العلماء: معنى أمهم أي قصدهم، قصد هؤلاء الجماعة، فإذا رأوا عيسى آمنوا به وعرفوا أنه هو النبي عيسى بن مريم الذي رفعه الله، وعيسى ينزل لا على أنه نبي رسول، لكن على أنه ماذا؟ تابع لشريعة النبي عليه الصلاة والسلام. فأمهم أي فقصدهم فيقدمونه للإمامة فلا يقبل، بل يقول بعضكم إمام لبعض فيصلي مأموما رضي الله عليه الصلاة والسلام. فإذا رآه عدو الله، من عدو الله؟ الدجال، وسمي بالمسيح لأنه ممسوح العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. ويطلق عليه أيضا في الأحاديث المسيخ بالخاء المعجمة، فهو مسخ دميم الخلقة. وإذا جاء الحديث إلى حديث الدجال ذكرنا لكم ما جاء في الأحاديث من وصفه، فبلغت أوصافه في السنة نحو من 16 وصفا خلقية. قال فإذا رآه عدو الله ذاب، لما يذوب الملح في الماء، فلو تركه عيسى لن ذاب حتى يهلك، ولكن يقتله الله جل وعلا بيده فيريهم أثر دمه في حربته. وذلك أن الدجال إذا سمع بنزول عيسى يهرب، وعيسى ينزل والمسلمون قد تهيأوا لصلاة الفجر، يهرب المسيح الدجال فيدركه عيسى يطلبه يلحقه حتى يدركه بباب لد شمال شرقي بيت المقدس أو شمال غربي بيت المقدس. فإذا رأى الدجال عيسى بعينه انذاب كما ينذاب الملح في الماء، وقبل ذلك يعالجه عيسى برمح فيطعنه في لبته فيقتله ويري المسلمين أثر دمه، وقد أراح الله جل وعلا الناس من شره. هذا الحديث اشتمل على أنواع من الفتن، منها فتنة الفتنة العظمى بالملحمة العظمى بقتال المشركين، وقتالهم أولا يكون مع النصارى وأتباعهم وأحلافهم، ثم آخرهم بأتباع الدجال، ولعل أولئك القوم سيكونون مقدمة لخروج الدجال في مقاتلة المسلمين لهم. فيه أيضا أن المال يكثر ويفشو والدنيا تفتح على المسلمين ويثبت أهل الإيمان، وأن من ثبت في تلك الملحمة العظمى فإنه لا يفتن بعدها أبدا. قال مسلم رحمه الله، وسيأتي حديث ابن مسعود في معنى هذا الحديث يعني عقب الباب الذي يليه أو الذي بعده. قال مسلم حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني عبد الله بن وهب قال أخبرني الليث بن سعد قال حدثنا موسى بن علي عن أبيه قال قال المستورد القرشي عند عمرو بن العاص سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقوم الساعة والروم أكثر الناس. فقال له عمرو رضي الله عنه أبصر ما تقول، حط بالك، تأكد من قولك. معنى أبصر ما تقول أي تأكد وتوثق وانتبه لما تقول. قال أقول ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال لئن قلت ذلك، من قائل هذا؟ قائلها هو عمرو رضي الله عنه وهو من أدهى العرب وأذكاهم. قال لئن قلت ذلك إن فيهم لخصالا أربعة. الحديث أفاد أولا أن الروم في آخر الزمان هم أكثر الناس عددا، النصارى أكثر الناس عدد. قال لئن قلت ذلك إن فيهم لخصالا أربعة. ما هي الخصال الأربع؟ التي وجدت في الروم وهي خرجت مخرج المدح. قال إنهم لأحلم الناس عند فتنة، إذا وقعت فيهم فتنة فهم أحلم الناس عندها، ما فيهم عجلة واندفاع وطيشان وغوغائية، فيهم حلم. والفتنة المراد بها الفتنة العامة تتعلق بجماعتهم بولاياتهم بأمر يكون عندهم، فهم أحلم الناس عند فتنة وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة. إذا وقعت عليهم مصيبة أسرعهم إفاقة، والسبب والله العالم ما يكون عندهم من الدقة التخطيط ووضع الحلول المسبقة للكوارث التي قد تكون. قال وأوشكهم كرة بعد فرة، إذا حصل أن فروا في معركة فإنهم ما يلبثون أن يرجعوا مرة ثانية للترتيب والتنظيم الذي عندهم، وربما لأنهم أيضا يسمعون لولاتهم ولا يفتثون عليهم ويخرجون عليهم بآرائهم ونزاعهم ينازعون ولاتهم الأمور، لا يسمعون ويطيعون وأوشكهم كرة بعد فرة. قال: وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف، أي أنهم يعنون بأيتامهم ومساكينهم وضعفائهم بالكفالة الاجتماعية. وللأسف الآن عند الغرب عندهم تطبيق لما جاء في شريعتنا من العناية بهؤلاء المساكين والضعفاء، وهذا استفاده الغرب من الفقه المالكي لأنه كان قريبا منهم أيام الأندلس وشمال أفريقيا، فهم أعطف الناس على مسكين عندهم، يعطونه من بيت المال يسمى عندهم والفير، يسكنونه ويعطونه الحد الأدنى الذي به قوامه وقوام حياته، ويتيم عندهم عناية بالأيتام، بل عنايتهم تعدت هؤلاء إلى الحيوان. وهذه خصال إنما فقهها عمرو رضي الله عنه من حال هؤلاء لما ميزه الله جل وعلا من الدهاء والفطنة رضي الله عنه. قال: وخامسة حسنة جميلة وأمنعهم من ظلم الملوك، أمراءهم وولاتهم لو حصل منهم ظلم لا يوافقونهم على هذا الظلم، أمنعهم من ظلم الملوك أي أنهم يمنعون ملوكهم من التمادي في الظلم. هذا الحديث علاقته بالفتن في هذا الباب فيه تأكيد للقاعدة السابقة التي ذكرناها لكم، أنه في باب الفتنة ينبغي بل يتأكد ماذا؟ الحلم والتعقل والتبصر، فلا يندفع. وهؤلاء مما ميز ما عندهم من الحق أنهم أحلم الناس عند فتنة. أيضا في الفتنة ومن الحلم فيها أن يتبصر الإنسان وينظر في العواقب ويوازن فيما بين المصالح والمفاسد، فيحقق المصلحة ويكملها ويدرأ المفسدة، فإن لم يستطع أن يدرأها فيقللها. وهذا من الحكمة والحلم عند الفتنة. فالعجلة والتسرع والغضب والحماقة تورث الظلم والجهامة وتورث الوقوع في الفتنة، أما العدل والحلم والإنصاف فإنه سبب بإذن الله في النجاء منها. ومما ذكر عمرو رضي الله عنه من صفاتهم الحلم وأيضا العدل الذي به يمنع الظلم، ظلم الملوك أو ظلم الولاة، لما عندهم من العدل والحلم، وهذه عواصم بإذن الله من وقوع الفتن. قد يقول قائل: لما عمرو رضي الله عنه يمدح الروم؟ ما مدحهم ابتداء إلا لما سمع الحديث، حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا تقوم الساعة إلا والروم أكثر الناس، ثم أيضا مدح الإنسان بالحق الذي فيه لا ضير فيه أبدا. النبي عليه الصلاة والسلام يصف اليهود والنصارى، بل يصف اليهود بالذين أوتوا العلم، وهكذا جاء وصفه في القرآن، لكنه علم نفع بعضهم ولم ينفع أكثرهم. والمؤمن الحكمة هي ضالته، أينما وجدها أخذها بصرف النظر عمن أتى بها. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن مسعود جاءه حبر من أحبار اليهود، ومعلوم أن أشد الناس عداوة للنبي من هم؟ اليهود. وأشد اليهود عداوة أحبارهم وعلماءهم، فإن الأحبار والعلماء أشد عداوة من عامة اليهود، من بزارينهم ونسائهم وشبابهم، الأحبار أشد عداوة، ومع ذلك جاءه حبر من أحبار اليهود قال: يا محمد، وفي بعض الألفاظ يا أبا القاسم، ويعلم أنه رسول الله، إن نجد أن الله يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع، نجد أي في كتبنا أن الله يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والماء على إصبع والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع، ثم يهزهن فيقول: أنا الملك. النبي يعرف أن المتكلم من أعدى أعدائه، هل أخذته الحمية بأن يرد الحق الذي جاء به؟ أبدا، قبل الحق، لأن الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها فهو أولى الناس بها. قال صلى الله عليه وسلم، قال ابن مسعود رضي الله عنه: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، أنيابه أو أضراسه، تصديقا لقول الحبر. ثم قرأ قول الله جل وعلا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. جاءه يهودي آخر، الحديث السنن، عند الترمذي وابي داود وغيرهما. قال يا محمد انكم تشركون. قال حق. انكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يقولوا ما شاء الله وشئت، قال قولوا ما شاء الله وحده. ونهاهم ان يقولوا والكعبة، قال قولوا ايش ورب الكعبة. اذن ما منعه ان يقبل الحق ولو كان الآتي به من يهودي؟ وهكذا المؤمن. في القرآن اصرح من ذلك في عذري أهل قرى سدوم من قوم لوط، لما تعذروا بفعلهم الفعل القبيح اتيانهم الرجال شهواتهم من دون النساء بعذرين في آية الأعراف. قال الله جل وعلا عنهم وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا، هذا العذر الأول، قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. إذا اعتذروا بالفاحشة بإتيان الرجال شهوة من دون النساء في عمل قوم لوط بعذرين، أنهم وجدوا عليها آباءهم، هذا الأول، والثاني أن الله أمرهم بها. الله جل وعلا أنكر عليهم العذر الثاني وقبل منهم الأول، لأن الأول حق. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد. ما يأمر الله بمثل هذا، لكن نعم وجدتم أنتم آباءكم على هذا. وهذا لا يضر المؤمن أن يقبل الحق والخير وما فيه نفع من عند أولئك، ما فيه مانع، بل المندوحة داعية إلى أن نأخذ منهم كل جديد طريف لا يخالف ديننا، بل فيه مصلحة لنا ولأمتنا ولديننا. قال حدثنا قال مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن حجر كلاهما عن ابن علية إسماعيل بن علية، واللفظ لابن حجر. قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب بن أبي كريمة السختياني عن حميد بن هلال عن أبي قتادة العدوي عن يسير أو عن يسير بن جابر رضي الله عنه أو رحمه الله، قال هاجت ريح حمراء بالكوفة. يسير بن جابر يروي الحديث عن ابن مسعود قال هاجت ريح حمراء بالكوفة فجاء رجل ليس له هجيرة إلا يا عبد الله ابن مسعود جاءت الساعة. جاء رجل يصيح بصوت عالي، والصوت العالي يسمى هجير هجيرة، ليس له إلا هجيرة ويصيح يا عبد الله ابن مسعود جاءت الساعة. قال فقعد ابن مسعود وكان متكئا، أي عدل من جلسته، يقال عند الناس فلان استعدل أو عدل من جلسته إذا أراد أن يحدث بأمر مهم أو يفعل فعلا عظيما أو مهما. والنبي عليه الصلاة والسلام لما نهى الناس عن كبائر الذنوب كان متكئا فجلس، قال ألا وقول الزور وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى تمنى الصحابة أن النبي سكت إشفاقا على النبي، ما هو بإملالا من حديثه، تمنوا أنه سكت شفقة ورحمة منهم بالنبي صلى الله عليه وسلم لا مللا من سماع حديثه. قال وكان متكئا فقعد، فقال رضي الله عنه إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة. ثم قال بيده هكذا، هوين رضي الله عنه في أي مكان؟ في الكوفة في العراق، ونحاها نحو الشام إلى جهة المغرب. قال عدو يجمعون لأهل الإسلام ويجمع لهم أهل الإسلام. قلت الروم، قلت الروم تعني؟ قال نعم، وتكون عند ذاكم القتال ردة شديدة. وهذا الحديث حديث المسعود يفسر الحديث السابق الذي حصل أنه يخرج من المدينة أهل جيش هم أفضل أهل الأرض فيقاتلون أولئك فينقسمون ثلاثة أقسام، ثلث يهربون، وسيأتي أن سبب الهرب هو ردة عن دين الله أو خوف من الموت، وقسم وثلث يموتون وثلث يفتح عليهم. جاء في الحديث أنه لما هاجت الريح الحمراء قلوب القوم متعلقة بالساعة، ومعلوم أن من أشراط الساعة الكبرى ماذا؟ الدخان. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، يغشى الناس هذا عذاب أليم. من العلامات الكبرى الدخان، لما هاجت الريح الحمراء تغيرت لها السماء، أثر ذلك في قلوب من تعلقوا بالآخرة فظنوا أنها الساعة قد قامت أو جاءت، فجاء هذا الرجل يركض يرفع صوته ينادي يا عبد الله بن مسعود جاءت الساعة. النبي عليه الصلاة والسلام كانت إذا هاجت الريح واصطك الغيم دخل وخرج وأقبل وأدبر، يخشى أن يكون ماذا؟ عذاب يصيب أمته، فإذا نزل المطر أو تفرج السحاب سري عنه عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما سألته عائشة رضي الله عنها لما يا رسول الله يكون بك هذا، قال أخشى أن يصيبنا عذاب كما أصاب من قبلنا، فإن من قبلنا أصيبوا بأنواع من العذاب بمثل هذا. فلما رأوه عارضا في آية الأحقاف في آخرها ذكر الله جل وعلا ما حصل على قوم هود قوم عاد، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم رأوا السحاب مستقبلهم وقد جفوا وقحطوا السنين الطويلة، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. قال رضي الله عنه إن الساعة لا تقوم، وهذا الأمر له حكم الرفع لأن هذا ليس مما يقال بالرأي، لا تقوم حتى لا يقسم ميراث. في هذا الحديث أو في هذه القصة من الضوابط مما يدل على ما سبق أنه عند وقوع الأمر العظيم والفتنة والشيء الذي يلفت الانتباه إلى من يفزع الناس، يفزعون القناة الفضائية يسمعون تحليلات المرجفين فيها أبدا، يفزعون إلى علمائهم. فهذا الرجل جاء يركض إلى من؟ إلى أفضل الصحابة وأفقههم في الكوفة، إلى عبد الله بن مسعود. إذن عند الفتنة وعند حصول النازلة يفزع إلى العلماء ليستنار بعلمهم وفقههم وبصيرتهم. قال رضي الله عنه لا تقوم الساعة حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة. لا يقسم ميراث له عند أهل العلم عدة احتمالات نقولها إن شاء الله بعد الأذان. Oh. قول ابن مسعود رضي الله عنه: لا تقوم الساعة حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة. احتمل هذا عند أهل العلم عدة معاني، منها أنه لا يفرح بغنيمة ولا يقسم ميراث لكثرة الموتى، كثرة القتلى من المسلمين، فإذا كثرت قتلاهم ما أضحى للغنيمة طعم لكثرة الفتن والمحن التي أورثت هذا القتال العظيم. ولا يقسم ميراث بأنه يبقى الميراث متعطلا إذ لم يعلم موت السابق من اللاحق، أو لكثرة الهلكة حتى أنه لا يبقى من وراثهم أحد. ويحتمل أيضا معنى آخر ما أشار إليه النبي في الحديث الذي يروى من غير وجه: يوشك أن يختلف الرجلان في الفريضة فلا يجدان من يقسمها لهم. المواريث يختلفان في الميراث، في قسمة الميراث، فلا يجدان من يقسمها لهم. ولهذا نص العلماء على أن أول علم يرفع من الأرض علم إيش؟ علم الفرائض، علم المواريث، علما بأنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد، وأن زيد خص لا محالة بما حباه خاتم الرسالة من قوله في فضله منبها: أفرضكم زيد وناهيك بها، من نظم الرحب رحمه الله. إذن أول علم يفقد في الأرض هو علم المواريث، حتى يختلف الرجلان في الميراث، في تقسيم الميراث، فلا يجدان من يقسمها لهم، لأن الناس تركوا العلم وانشغلوا عنه فرجعوا إلى جهلهم، ومن ذلك علم الفرائض وعلم المواريث. ثم قال: بيده هكذا ونحاها نحو الشاة، فقال: عدو يجمعون لأهل الإسلام ويجمع لهم أهل الإسلام. قلت: الروم؟ قال: نعم. وتكون عند ذاكم القتال ردة شديدة، يرتد من المسلمون أناس كثيرون. والردة هنا تحتمل معاني، منها الردة عن الدين، وهذا المعنى المتبادر من معانيها الواردة في هذا السياق، أنها ردة عن القتال، فإما هرب يهربون، أو ردة عن ماذا؟ بالتخذيل. ولهذا جاء في العدد السابق أنه ينهزم الثلث لا يتوب الله عليهم. لما؟ لأنهم وقعوا في كبيرة من كبائر الذنوب، إما لأنهم تولوا يوم الزحف، أو لأنهم خذلوا المؤمنين وأرهبوهم. في تحسبون قتال الروم أمر هين، دول معهم سلاح وعتاد حتى يقذفوا في قلوب ضعاف الإيمان الخوف والوجل منهم. أول عياذ بالله يكون المعنى الردة عن دين الله والتحلل من الدين والإعجاب والانبهار بما هم عليه من عوائدهم الذي يسوق إلى الانبهار بعقائدهم ودينهم. والآن وجد من المسلمين من ينبهر بما عند الغرب وعند الكفار من الحضارة والرقي والمدنية الدنيوية، ويغفل عن المعاني العقدية وفساد عقيدتهم ودينهم. هذا قد ينمو ويزداد إعجابا بليبراليتهم وإعجابا بحضارتهم وديمقراطيتهم وما إلى ذلك، حتى يعجب بدينهم، فيورث هذا ماذا؟ الردة عن دين الإسلام. قال رضي الله عنه، وهذا هذا الخبر له حكم الرفع لأن ليس مثله مما يقال بالرأي، قال: فيشترط المسلمون شرطة، أي طائفة منهم ينتدبون للموت لا ترجع إلا غالبة أو مقتولة، قال: فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل، فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب، لأنه تميز من المسلمين خيرهم. اشترطوا شرطة للموت، قد تبايعوا للموت، كما حصل من أبي دجان رضي الله عنه لما أخرج عصابته وتبختر بين الصفين في أحد، فقال: هذه مشية، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه مشية يكرهها الله جل وعلا إلا في هذا الموضع، لأن هنا لإعزاز دين الله. بايع رضي الله عنه على الموت، كما بايع النبي صلى الله عليه وسلم أهل الشجرة، أهل السمرة، بيعة الرضوان في الحديبية، وكانوا نحو من 1600 على الموت لما حجز المشركون عثمان. لأجل عثمان بايع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على أن يموتوا، وهذا فيه فضل، فيه فضيلة لعثمان رضي الله عنه، وفيه أيضا فضيلة لهؤلاء الصحابة الذين بايعوا على أن يجاهدوا في سبيل الله حتى يموتوا. قال حتى يحجز بينهم الليل فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب، وتفنى الشرطة الأولى التي اشترطها المسلمون هم الطائفة، ثم يشترط المسلمون شرطة أخرى للموت لا ترجع إلا غالبة، فيقتتلون مع عدوهم حتى يحجز بينهم الليل فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفنى الشرطة، ثم يشترط المسلمون شرطة ثالثة للموت لا ترجع إلا غالبة، فيقتتلون حتى يمسوا فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفنى الشرطة. فإذا كان يوم الرابع نهد إليهم أي تقدم إليهم بقية أهل الإسلام، حيث قد ذهبت منهم دفعات ثلاث سبقوا إلى الجنة، هم أفضل الشهداء عند الله، فينهد إليهم بقية أهل الإسلام فيجعل الله جل وعلا الدبرة عليهم، أي يجعل الانتصار لهؤلاء المسلمين والدبرة الدبور على أولئك الكفار، فيقتلون مقتلة إما قال لا يرى مثلها أو قال لم يرى مثلها، حتى إن الطائر لا يمر بجنباتها فما يخلفهم حتى يخر ميتا. والسبب والله العالم أنه بكثرة القتلى في أيام الحروب أيام حروب هذه، إذا كثر القتلى ينتج من قتلهم ماذا؟ الأوبئة من أجسادهم، الأوبئة العظيمة، حتى إن الطائر يمر بالهواء على هذه المعركة التي امتلأت من جثث هؤلاء القتلى فيسقط ميتا للوباء الذي عمها. فيتعاد أبناء الأب كانوا 100 فلا يجدون منهم بقي إلا الرجل الواحد، أبناء الأب من المسلمين، أي أن هذه المقتلة تصيب فيه مقتلة عظيمة، فبأي غنيمة، يقول رضي الله عنه، فبأي غنيمة يومئذ يفرح أو أي ميراث يقاسم، فبينما هم كذلك إذ سمعوا ببأس هو أكبر من ذلك، فتنة هي أعظم من المقتلة العظيمة وهي فتنة المسيح الدجال، فجاءهم الصريخ إن الدجال قد خلفهم في ذراريهم، فيرفضون أن يدعون ما بأيديهم من الغنائم من السلاح من العتاد، فيرفضون ما بأيديهم ويقبلون، فيبعثون 10 فوارس طليعة لهم، قال صلى الله عليه وسلم إني لأعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم، هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ، أو قال من خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ، يكونون طليعة يستطلعون لهم هل خرج الدجال أو لم يخرج. وهذا الحديث كالحديث الذي سبق قبله بحديثين فيما يكون من الملحمة العظمى التي تكون في آخر الزمان بين المسلمين وبين عموم الكافرين، وفي مقدم أولئك الروم أي من النصارى. نسأل الله جل وعلا أن يقينا وإياكم من الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن، وإذا أردت ربنا بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. وإلى ما تيسر من الأسئلة، وهذا كما قلت لكم هو آخر الدروس، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم إلى علم نافع وعمل صالح. هذا السائل يقول نود منكم على عجل ذكر الملحمة الكبرى التي تحدث بين المسلمين والروم في آخر الزمان، وهذه قد سمعتم فيها الأحاديث فلا حاجة إلى سمعتم فيها الأحاديث، والدرس كله قام على هذه الملحمة. ثم قال فيه إشكالات، هل صحيح أن 8 راية تكون مع جيش الروم هي 80؟ قال هي 80 من الدول أو البلدان، محتمل هذا محتمل أن الرايات يعني تمثل بلدانا أو دولا أو تمثل أحزابا وجماعات، فهم مختلفون في رايات شتى لكنهم اتحدوا على عدو واحد مشترك لهم وهم المسلمون. يقول هل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هل في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الخيول يعني عودة الناس في ذلك الزمان إلى الماضي؟ أعني أين الطائرات المقاتلة والسلاح الحديث؟ هذا محتمل، فإن ظواهر ما جاء في أحاديث الفتن إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن القتال يكون بالسيوف وأنهم على ظهور الخيل، فيحتمل أن هذا الظاهر مراد، ويحتمل أن النبي عليه الصلاة والسلام عبر للناس بما يعرفون وأن هذه يقاس عليها ما يقابلها من السلاح الحديث، هذا محتمل وذاك محتمل. هذا يقول هل المسيح الدجال هو ابن الصياد؟ أو هو الرجل الآدمي الذي جاء في حديث مسلم عند تميم، حديث مسلم الذي رواه عن تميم الداري. المسيح الدجال أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن وصفه، وكونه هل هو ابن صياد ولا ما هو ابن صياد هذا ما يفيدنا علما ولا خبر. هبوا أنه هو ابن صياد أو أنه ليس هو ابن صياد، هل هذا يؤثر في اعتقادنا بخروجه أو بعظم فتنته وهولها؟ لا. لكن ابن صياد عبد الله بن صائد اليهودي الشاب الذي كان يتكهن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام غاب عام الحرة فلم يعثر له على أثر في سنة 62، وكان جملة من الصحابة عمر وابنه عبد الله وجابر بن عبد الله وابن مسعود كانوا يحلفون أنه هو المسيح الدجال، بل عمر رضي الله عنه حلف بهذا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام ما أقره ولا أنكره، وإنما قال إن يكن هو فلن تسلط عليه، إن يكن الدجال هو ابن صياد فلن تسلط عليه يا عمر. وهذا فيه أمر لا بد أن ننتبه له يا أيها الإخوة، بعض الناس يشتغل بمسائل خلافية لا طائل تحتها أو ليس تحتها كبير فائدة، هل ابن صياد هو الدجال ولا ما هو ابن صياد هذا ما يفيدنا علما ولا عملا، هذا لا يعنينا، وإنما الذي يعنينا فتنة هذا الخبيث. ولهذا أجاب النبي عليه الصلاة والسلام لعمر بهذا القول إن يكن هو فلن تسلط عليه، وكان عمر يحلف أن هذا هو المسيح الدجال، إن يكن هو المسيح الدجال فلن تسلط عليه. إذن العبرة ليس بشخصه، وإنما العبرة بماذا؟ بالحذر والخوف والهروب من فتنته وامتحانه الناس. يقول هذا السائل هل المعاصي التي قد تقع على العبد من الحكمة البالغة لله جل وعلا التي يستحق الحمد عليها، ومن هم القدرية؟ هذا سؤالين في سؤال واحد. نعم، إذا وقع الإنسان في معصية يحمد الله عز وجل، فإن الله يحمد على كل حال، يحمد على السراء وعلى الضراء وعلى الخير وعلى الشر يحمد سبحانه. ثم أيضا أوجب من الحمد أن تستغفر من المعاصي، تستغفر من المعاصي والذنوب، لا تستمر عليها وإنما تقلع منها لله جل وعلا طالبا للتوبة والأوبة، لعل الله أن يقبل توبتك فيحيل ويقلب سيئاتك التي نشأت من هذه المعاصي إلى حسنات. فإن الله إذا قبل من عبده التوبة، قبل من عبده أوبته وتوبته، قلب سبحانه وأحال سيئاته إلى حسنات. إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. والقدرية يا أخي هم الذين ينكرون القدر، ينكرون القدر وهم طائفتان، الغلاة وهؤلاء أنكروا علم الله، قالوا إن الله ما يعلم بالأمور حتى تقع، وهؤلاء كفار. ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا. والطائفة الثانية عامة القدرية منكرة الكتابة، أن الله منكرة المشيئة ومنكرة الخلق، ويقول إن الله ما شاء ما يقع في خلقه ولم يخلق، وهؤلاء ضلال. قال النبي صلى الله عليه وسلم القدرية مجوس هذه الأمة، إذا ماتوا فلا تشهدوهم، وإذا مرضوا فلا تعودوهم. ما رأيك بربط الفتنة بالتوبة عند التحديث عن الفتنة ليتبين للناس أنه ليس كل من وقع بالفتنة هلك، وذلك أن كثيرا من الشباب استقام ثم انتكس بعد ذنب أصابه، حيث إن نفسه تؤنبه تقول إنني، تقول أن تمشي مع الصالحين وأنت منافق فيتركهم وينحرف. نعم يا أيها الإخوة، عند ذكر الفتنة لا بد من تكرار التوبة. النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الكسوف والخسوف، والكسوف والخسوف فتنة يفتن الله جل وعلا به من شاء، ولهذا في آخر الزمان يكثر الكسوف والخسوف. أمر صلى الله عليه وسلم إذا رأى الإنسان كسوف الشمس أو كسوف القمر أن يفزع إلى ماذا؟ إلى شيئين، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة وإلى الاستغفار، لأن البلاء إذا نزل والفتنة والمحنة بلاء لن يرفع إلا بالتوبة، وما نزل إلا بسبب الذنب. وأما الشيطان يأتي إلى هذا الذي استقام ثم إذا وقعت منه سيئة يخذله في قلبه أو يقنطه من رحمة ربه، يقول إيه أنت منافق تماشيها الصالحين أو تعفو لحيك وأن تفعل وتفعل، يصيبه بالقنوط. لماذا؟ ليكون مع حزبه في نار جهنم، يريد أن يأخذ هذا المسكين الضعيف فيجعله مع ربعه في جهنم ليسيء الظن بالله جل وعلا. ولكن الله تحنن إلينا وهو الغني عنا، أننا إذا أذنبنا نتذكر ونعرف لنا ربا يقبل التوبة ويقيل العثرة فنستغفره فيغفر لنا. كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون، يقوله النبي عليه الصلاة والسلام. والله جل وعلا النبي سلم يقول: لو لم تخطئوا لأتى الله بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله جل وعلا لهم. يقول: لقد ظهر في هذا العصر بعض المصطلحات كالمفكر الإسلامي ممن يتكلمون عن الإسلام أو عن الصلاح، هل يؤخذ عن هؤلاء العلم؟ ولو لم يكن عندهم علم شرعي، العلم ما يؤخذ بالألقاب يا أيها الإخوة. وزماننا زمان مصطلحات كثيرة رهيبة، في ألقاب علمية وفي مصطلحات ما هي علمية. من ذلك المفكر الإسلامي، هذا مصطلح حادث وإنما جاء لما عني المسلمون ببنيات الطريق وتركوا العناية بالكتاب والسنة، عنوا بالثقافة بالقراءة العامة بالصحافة، حصل منهم من يقال إنه مفكر إسلامي. طيب حنا مفكرين، حنا أغبياء، حنا دبش؟ لا، فهذا مصطلح حادث ناشئ لما فقد الناس مصطلحات العلم، أهل العلم وأهل الجهل. وهذا المفكر اللي يطلق عليه هذا اللقب، وإن سمي دكتورا أو بروفيسورا أو أخذ أعلى الرتب وعلى الشهادات وأعلى المقامات في اصطلاحات الناس، العبرة بما عنده من العلم الشرعي، يؤخذ عنه العلم إذا كان عنده علم شرعي، ولا عبرة بهذه المصطلحات وما قد يبتدع بعدها من مصطلحات أخرى، لا عبرة بها أبدا. إنما العبرة بالعلم الشرعي. حظ من العلم الشرعي ما هو؟ ما هو بالحظ بالشهادة والدكتورة والبروفيسورية، ولا هو بالحظ بالألقاب التي يطلقها الناس عليه، إنما العبرة بالعلم الشرعي الذي عنده، لمن أخذ، عمن أخذ هذا العلم. أنت لو جاءك رجل يريد أن ينكح بنتك، تزوج بنتك ولا بأختك ولا موليتك، عما تسأل؟ تذهب تسأل عن أخلاقه، تسأل عن نسبه، تسأل عن دينه، تسأل عن تعامله، وهذا واجب عليك. لكن إذا جاءك من يتكلم بالحلال والحرام أو يتكلم بأمور الفقه ونوازل الناس العامة والفتن، عن ماذا نسأل؟ نسأل عمن أخذ هذا العلم، ما نسبه العلمي، من شيوخه؟ وبمثل هذا يتميز من هو من أهل العلم الشرعي أو أنه دعي أو دخيل أو مدع أو متطفل على هذا الأمر. في الطب وفي أمور وفي الهندسة وفي البناء قليل الذين يتطفلون على هذا الأمر، بل في السياسة قليل من يتطفل عليها. وللأسف الشديد دين الله جل وعلا الحلال والحرام شريعة الله، ما أكثر المتطفلين عليها لا كثرهم الله جل وعلا. ذكرت يا شيخ أن المنتصرين من المسلمين على الروم أنهم يضعون سيوفهم على شجرة الزيتون، ما هو أنا اللي ذكرت هذا الله يهديك، اللي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث أنهم فيعلقون سيوفهم على شجر الزيتون ثم يصرخ فيهم الصريخ أي الشيطان: إن الشيطان إن الدجال قد خلفكم في أهليكم. ويقول في بقية سؤاله: أين الرشاشات والقنابل التي عندنا الآن؟ وأبنت لك أن العلماء لهم فيها جوابان، أما إما أن هذا على ظاهره وأن الناس يرجعون إلى هذا الأمر مرة أخرى، أو أن هذه الألفاظ السيوف والخيول كنا بها النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث بهذا الحديث كناية عما يكون مثلها ومن جنسها في آخر الزمان. يقول: هناك إشكال عندي، وهو أن ثلث الجيش المنتصر لا تحصل لهم فتنة، فكيف يفتنون بعدها بالمسيح الدجال؟ هؤلاء والله أعلم لا يفتنون به، لأنهم يقاتلونه ويحاربونه، فقد سلموا من الفتنة به أولا لأنهم لم يدركوه في بلدانهم، حيث أنهم في مرابط الجهاد في سبيل الله. أما الذي يفتن به الذي قعد، فهذا الدجال يمر عليه وقد يفتنه إلا من هرب منه. والدجال كما جاء في الأحاديث يطأ البلدان كلها إلا بقعتين: مكة فهي حرم الله وهي حرام على الخبيث، والمدينة وهي حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يأتي وينزل في الجرف في شمالي المدينة في أرض سبخة، وكلما هم أن يدخل المدينة من فج من فججها وطريق من طرقها استقبله فيها ملكان معهم السيوف مصلته يمنعانه من دخول المدينة. عندئذ ترتجف المدينة ثلاث رجفات، يخرج إلى الدجال من أهلها كل كافر ومنافق ومنافقة. أما هؤلاء الجيش المنتصرون الذين لا يثنون أبدا فإنهم بعيدون عن الدجال، لأنهم في عسكر الإيمان وفي بيرق الجهاد في سبيل الله، بعيدون عن الفتنة معه، بل إنهم يقاتلون جنده، يقاتلون أصحابه وحزبه، وهؤلاء على كل حال منجون وسالمون من فتنته. أسأل الله جل وعلا أن يسلمنا وينجينا من فتنة المسيح الدجال، ومن فتنة المحيا والممات، ومن عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، وأن يجمعنا وإياكم في عوالي الجنة إخوانا على سلم متقابلين. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة لنا ولإخواننا ولوالدينا ووالدينا ومشايخنا وأحبتنا من المؤمنين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. Thank you.